بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله: وأفضل البشر بعد نبينا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر الفاروق رضي الله عنه، ثم عثمان ذو النورين رضي الله عنه، ثم علي المرتضى رضي الله عنه، وخلافتهم ثابتة على هذا الترتيب أيضا. وجب الإيمان أن أفضل هذه الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأربعة. هذا بالنسبة لما ذكره المؤلف على هذا الترتيب. أما ما كان من أفضلية الشيخين يعني أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فأهل السنة كلهم متفقون على أن أبا بكر ثم عمر أفضل هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. أما التفضيل بين علي وعثمان اختلف فيه، فبعض الأمة منهم من توقف، يعني قالوا لا نقول عثمان أفضل أم علي أفضل، وبعضهم قال كلاما آخر، لكن كثير من العلماء قالوا عثمان ثم علي، وهذا عليه شيخنا الشيخ عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. فإذا نؤمن بأفضلية هؤلاء ونؤمن بخلافتهم على الترتيب، يعني نصدق أن من كان خليفة أولا بعد الرسول هو أبو بكر، ثم خلافة عمر وهي حق، وخلافة أبي بكر هي حق، ثم عثمان خلافته حق، ثم علي خلافته حق، وهؤلاء الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم وأمدنا بأمدادهم يجب التصديق بهذا الترتيب أجمعت عليه الأمة، والله تعالى أعلم وأحكم.